عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا بالمشايخ. قبل ما نبدأ وجدتم كتابا مناسبا. أيوة مشايخ. أيوة إخواني تسمعونني؟ أسمعك يا شيخنا الكريم. أيوة، أقول هل شو نعم اسمه نعم حصلتم كتابا مناسبا؟ لم نجد كتاب الميسر في عد أي القرآن لأحمد خالد شكري غير موجود، موجود إلا في مكتبة جرير أو في إصدار دار الإمام الشاطبي فقط. ما في أحد استطاع أن يجده لنا ويصوره ولا؟ يا إخوة، في أحد وجده وصوره ولا ما استطعته أيضا؟ ما أدري صوتي مسموع ولا؟ شيخنا هذا الكتاب غير متوفر عندنا الصراحة في العراق يعني. لأن أريد لو من وجده من الإخوة لو يصوره لنا يعني شيئا فشيئا، ولا ما هو موجود أصلا عند واحد منكم؟ طيب، إذا رأيتم أن ندرس في كتاب محمد الحسناوي فاصلة في القرآن، لكن أنا ما اطلعت عليه، ما أدري هل هو جيد ولا غير جيد. نفتح الكتاب، بارك الله فيكم، كتاب محمد الحسناوي، لعلنا نقرأ فيه، يعني ما عندنا خيار آخر. ما أدري أين ذهبتم يا مشايخ. معك يا دكتور، معك. طيب، يعني افتحوا كتاب الحسناوي لعلنا نقرأ فيه. عرفتم كتاب الحسناوي، أرسل واحد الإخوة. شيخنا يمكن الله أعلم، ما حد بلغنا أنه نزل في المجموعة يعني. موجود في المجموعة من زمان، موجود في المجموعة من أول، هذا هو، أنا أشير لكم الآن في المجموعة أين هو. نعم شيخ، أنا أرسلت لكم، هذا هو يعني الكتاب، أرسلته أنت يا صهيب. يعني ما عندنا خيار آخر إلا هذا الكتاب يعني الآن، لأنه نحتاج إلى كتاب منهجي يعني قريب. نعم شيخنا، نعم نعم نعم أنا أرسلته. أيوة، موجود في المجموعة من أول. أرجو إذا يعني ليكن الكتاب بين أيديكم، افتحوه يعني إذا فتحتموه. دعونا نبدأ نقرأ مباحث منه. نعم يا دكتور، فتحنا. نعم فتحنا يا دكتور. جيد. طيب دعونا نتجاوز المقدمات. صفحة 23. دعونا نتجاوز المقدمات نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأول مبحث عندنا هو تعريف علم الفاصلة. نعم، تابعوا معي. تكلم في علم الفاصلة ومعناه لغة، والفصل هو من البون الشاسع بين شيئين، وقد يأتي ومنه أخذ التفصيل بمعنى التبيين، ومنه أخذ الفصل وهو واحد الفصول. نعم، لكن المراد هنا في بعلم الفاصلة هو ما يفصل بين شيئين، هو الحاجز بين الشيئين. المعنى المناسب لغة للمعنى الذي نريد كما سيأتي في المعنى الاصطلاحي هو الحاجز بين الشيئين. أما اصطلاحا ذكر المؤلف يعني أن هناك عدة معاني اصطلاحية في علوم العربية للفاصلة. نحن الذي يعنينا علم الفاصلة في علوم القرآن، فقال مثلا أول معنى الفاصلة في علوم العربية مثلا استخدم الفاصلة عند النحويين بمعنى إيش؟ العماد، فيقولون هو فصل أو عماد. قال كقول الله تعالى إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني إذا كان هذا هو المعتمد من عندك. نعم، ومنه نقول مثلا قول فصل، يعني قول معتمد فاصل بين القول الصحيح والقول الباطل. ثم تكلم عند العرضيين ما يعنينا كثيرا عند العرضيين. ثم قال في علوم القرآن أواخر الآيات في كتاب الله عز وجل تسمى فواصل، وهي منزلة قوافي الشعر، واحدتها فاصلة وهي موضوع هذا المساق. موضوع هذا المساق هي أواخر الآيات في القرآن الكريم. في صفحة 26 ذكر تعريف الفاصلة عند سائر العلماء. فمثلا الرماني قال حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني. لاحظ هذا المعنى إخواني الكرام، حروف متشاكلة في المقاطع، يعني متشابهة في المقاطع، يشبه بعضها بعضا، تقطع الصوت عند كل حرف منها توجب حسن إفهام المعاني، لأن المرء إذا وقف وقفا صحيحا فهم الكلام فهما صحيحا. فقال يوجد مقاطع معينة إذا وقفت عندها فهم الكلام، هذا بحسب كلام الرماني. بتعريف الباقلاني قال حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني، نفس الكلام. الداني قال كلمة آخر الجملة، يعني عرفها من حيث كونها كلمة تجيء آخر الجملة. وابن منظور يقول أواخر الآيات في كتاب الله فواصل، آخر الآية تسمى فاصلة بمعنى قوافي الشعر، يعني بمنزلة قوافي الشعر، تشبه قوافي الشعر. والزركشي يقول الفاصلة هي آخر كلمة في الآية لقافية الشعر وقرينة السجع. وأحمد بدوي يقول الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن الكريم. وسيناقش المؤلف، يعني هذا لا يعنينا كثيرا، سيناقش هذه التعريفات وسيبين ما يحتاج منها إلى إضافة قيد أو إضافة معنى، ما كان منها غير جامع مانع، ويورد الاعتراضات. ولا نريد أن ننشغل بهذا عن صلب هذا العلم، لكن دونكم الكلام موجود. وبعض المصنفين في علم علوم القرآن والفاصل اختار قول بعض العلماء من التعريفات السابقة، بعضهم اختار قول الزركشي وبعضهم اختار غيره. لكن لاحظ معي أخي سمير في صفحة 29، مطلع صفحة 29، ذكر المؤلف جماع معاني الفاصلة. ها؟ نعم. يعني عند الداني منه يعرف ما المراد بالفاصلة ومعانيها. فلو تقرأ هذه صفحة ونصف هي، تقرأها على مسامع إخوانك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الرغم من تباين هذه التعريفات يمكن أن نلحظ مواضع الاتفاق التالية بعد أن ننحي تعريف الداني، لأنه يختص بالفواصل اللغوية لا الاصطلاحية. أولا موقع الفاصلة آخر الآية. نعم. تعريف الداني السابق هذا يختص بالفواصل اللغوية وليس بالفواصل الاصطلاحية التي هي في القرآن الكريم المصطلح عليها عند القراء. فذكر سيذكر الآن المؤلف خمسة مواضع اتفق عليها في معنى الفاصلة. تفضل. التشاكل في الحروف والمقاطع دورها في تحسين المعاني. الأولى، ما قرأت الأولى؟ موقع الفاصلة آخر الآية. يعني إذن يقول إن موقع الفاصلة مكانها يكون في آخر الآية، وهذا واضح متفق عليه. اثنين، التشاكل في الحروف والمقاطع، يعني كل مجموعة مقاطع متشاكلة متشابهة، ولا يقصد أن كل المقاطع من أول القرآن إلى آخره متشابهة، لا. يعني سنجد في السورة الواحدة في الصفحة الواحدة مجموعة من الفواصل بينها تشابه، فالفاصلة لا تأتي نادة لوحدها أو شاذة لوحدها عما قبلها وعما بعدها، لا بد أن يكون لها موافقة لما قبلها أو لما بعدها أو هما معا. نعم. ثالث، دورها في تحسين المعاني، يعني أنك إذا وقفت على الفاصلة أو للفاصلة حينما تقف عليها أثر في تحسين المعنى في أذن السامع، فإن كما جاء في الحديث كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدى، يقف عند كل آية آخر كل آية ويمد بها صوته. لما هذا الوقف ولما مد الصوت هذا؟ لماذا؟ ليفهم المعاني، ليؤدي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأراد العاد أن يعد حروفه لعدها، وإذا تكلم لو أراد العاد أن يعد حروفه لعدها، كناية عن أنه كان يقرأ يتكلم. يتكلموا لا يتكلم بعجلة، يتكلم بتؤدة وطمأنينة، فهو الموافق لمعنى الترتيل في القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد ثلاثا ليفهم السامع، أعاد ثلاثا ليفهم السامع. فالمقصود من الكلام ماذا؟ إفهام السامع. والقرآن الكريم يقرأ بطريقة تفهم السامع، وإحدى هذه الطرق القراءة بحسب الفاصلة التي حددها علماء علوم القرآن. إن القراءة بحسب الفاصلة هو السنة، وهو الذي يؤدي المعنى. أخي سمير، الصوت الذي عندك لو تحاول تخلصنا من أفصل الصوت من عندك أو نعم. والأمر الرابع لا بأس يقرأ غيرك يعني على بين ما يذهب الصوت. نعم، الرابعة قال دورها في استراحة الكلام، يعني بالنسبة للقارئ نفسه إذا وقف على الفاصلة يستريح. واستراحة القارئ في الكلام على الكلام في الكلام وأثناء الكلام يعينه على الاستمرار فيه، ويعين غيره على السماع له. فإذا استراح القارئ طالت مدة قراءته، لكن إذا لم يسترح تعب و يعني أصابت لحقته المشقة. والقارئ إذا استراح كانت قراءته أجود، بخلاف ما لو لم يسترح وتعب وقرأ القرآن كثير من الفواصل، قرأ على نفس واحد ربما يتعب، وما يتعب نفسه يتعب جسمه فلا يتقن القراءة، لأن الإنسان إذا تعب يقصر في القراءة. الخامس يقول توضيحها بالمقارنة إلى القافية أو السجع أو الاثنين معا، يعني إيش؟ يتوضح معناها، معنى الكلام بالمقارنة مع ما قبلها، مع ما قبلها ومع ما قبلها ومع ما بعدها. وإذا كانت القوافي على سجع واحد، إذا كانت أواخر الآيات على سجع واحد هذا يساعد أولاً أريح للسامع، أجمل في الأسلوب والصياغة وفي المعنى، فتوضح فتساعد على توضيح الكلام وتوضيح المعنى. نعم، أكمل أخي الكريم اقرأ. من المعروف أن العلماء لا سيما الخليل بن أحمد الفراهيدي قد عرفوا القافية والسجعة تعريفات يمكن الاستئناس بها. يقول الخليل في تعريف القافية: هي آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله. ويقول في تعريف السجع: سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن. يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول نستعين بتعريف السجع والقافية على تعريف الفاصلة، لما بين السجع والقافية من جهة والفاصلة من جهة أخرى لما بينهما من تقارب. فالفراهيدي يقول في القافية: آخر ساكن في البيت، آخر حرف ساكن، إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله، هذا يشفي القافية. والسجع: سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن. يريد أن يستثمر المؤلف هذا الكلام ليعرف الفاصلة، فماذا يقول؟ نعم، وبوسعنا أن نخرج الآن بتعريف للفاصلة جامع مانع مع شيء من التوفيق والتدقيق، فنقول: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النثر، والتفصيل توافق آخر الآية في حروف الروي أو في الوزن مما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس. نعم، لاحظ هذا، يعني هو حاول أن يصوغ تعريفا وتعريفه ذو شقين، شق في الفاصلة وشق في التفصيل، لأنه يلزم من الفاصلة التفصيل كما قلنا في النقاط السابقة. الفاصلة تؤدي إيش؟ يعني تؤدي إلى التفصيل، جزء من الفاصلة أو لازم من لوازم الفاصلة. لكن هذا التعريف ما أدري، يعني هو لا يصلح تعريفا، تعريف الفراهيد السابق للقافية لاحق تعريف محكم، لكن هذا التعريف كأنه شرح، كأنه شرح. لذلك يعني ممكن نقول أن التعريف الباقلاني مثلا السابق أن الفواصل هي حروف يقع بها إفهام المعاني مثلا، أو تعريف الرماني أول تعريف حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني. لاحظ هذا التعريف مختصر وطيب، جامع ومانع ومعبر، فلعلنا نسير عليه في مساقنا هذا، على هذا التعريف، تعريف الكرماني ومنه تعريف الباقلاني. ما في داعي نقول في قوافي الشعر فنشبه القرآن بغيره كما قال ابن منظور مثلا، أو كما قال الزركشي آخر كلمة في الآية قافية الشعر وقرينة السجع. لا خلاص، نقول مقاطع، نقول مقاطع، والمقاطع معروف أنها إيش؟ آيات، أواخر الآية. نعم أكمل. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي الأخبار التي رويت عن الأعراب الفصحاء الذين فطنوا بسليقتهم إلى غلط بعض القارئين. حكى الأصمعي قال: كنت أقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، وبجنبي أعرابي، فقال: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله. قال: أعد، فأعدت، فقال: ليس هذا كلام الله. فانتبهت فقرأت: والله عزيز حكيم. فقال: أصبت، هذا كلام الله. فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقلت: من أين علمت؟ فقال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر فرحم لما قطع. يعني لما أخطأ هذا القارئ في الفاصلة ما ناسبت ذوق العربي ولا فهمه للغة فاستشكلها. هذا يدل على ماذا؟ هذه القصة تدل على ماذا؟ على أن الفاصلة يتوضح بها المعنى، فإذا أخطأت في الفاصلة أو غيرت الفاصلة يتغير المعنى. هذا عند من يفهم معاني القرآن الكريم. إذن الفاصلة غرضها الأصيل هو إيضاح المعاني، موقعها في آخر الآية، يعني وصفها أنها متشاكلة مع ما قبلها ومع ما بعدها، من ثمارها توضح المعنى، من ثمارها تريح القارئ. ممكن نقول هذا العبارات هذه التي قلتها قبل قليل من تحديد معالم الفاصلة، ما رأيكم؟ والأمر نقاش بيننا وبينكم. يا أخوة، يعني أسلوب الحوار طيب، لا أكون ملقنا بين أيديكم. أستسمحك عيد قولك يا دكتور مرة ثانية. أنا لم أقيده حتى أعيده، قد يشكل علي أيضا، لكن أقول غرض الفاصل الأصيل هو إيضاح المعاني وموقعها في آخر الآية، ووصفها أنها متشاكلة مع ما قبلها وما بعدها، يعني في تشابه بين ما قبلها وما بعدها، ومن ثمارها إراحة القارئ من ثمارها إراحة القارئ. إذن غرضها الأصيل توضيح المعنى وتحسينه، وموقعها في آخر الآية، ووصفها أنها تشبه ما قبلها وما بعدها، ومن ثمارها أنها تريح القارئ. أظن يعني بعد هذا وبعد محاضراتنا السابقة اتضحت الفاصلة من حيث المعنى، واضح أصبحت عند الجميع، لكن لا بأس يعني طلعنا على العلماء وطلعنا على بعض الأمور. دكتور، ربط الآية أنها آخر الآية أليس فيه إشكال؟ يعني نحن عندنا الآن بعض الآيات فيها الوقف لازم في وسط الآية، ففي آخر الآية ليس فيه إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال، لأن في وسط الآية لا تنطبق عليها صفات الفاصلة، التي في وسط الآية لا تنطبق عليها صفات الفاصلة، لا تكون متساكلة مع ما قبلها وما بعدها. تكون مثلا في وسط الآية الوقف اللازم الذي أشرت إليه يقود إلى إيضاح المعنى، لكن لا يسمى فاصلة، لأنه ليس كل وقف يسمى فاصل. معي أخي الكريم؟ فرق بين الوقف وبين الفاصلة، هناك فرق. الوقف الآن أليس عندنا أنواع للوقف؟ بلى يا دكتور. وقف تام، كافي، وقف حسن، وقف قبيح. ها، بعض أنواع الوقف تكون على الفاصلة فهو وقف وفاصلة، وبعض أنواع الوقف لا يكون على الفاصلة فهو وقف وليس بفاصلة. واضح أخي الكريم الذي سأل المعنى، أما عندك يعني شيء تفيدنا فيه؟ السلام عليكم. أحسنت يا دكتور. بالنسبة للوقف الاضطراري. نعم. الوقف الاضطراري. نعم، الوقف الاضطراري ليس فاصلة. هو فاصل بالمعنى العام، أنه فصل بين ما قبله وما بعده. لكن بالمعنى الخاص، الاصطلاح الخاص الذي هو علم اصطلاحي نريده وله ضوابطه وله ثماره وله مادته العلمية التي تكلم العلماء فيها، لا، ليس فليس هذا هو المراد. يعني واضح الصورة؟ تمام. إذن يعني قد يعني الفاصل بمعناها العام اللغوي ما يفصل بين شيئين، الحاجز بين شيئين، فإذا أصبح على وفق هذا المعنى كل كلمة وقفت عليها ففصلت بين ما قبل وما بعد سمى فاصلة. لكن هل هذا هو المراد عندنا في علم القراءات في علم الفاصلة؟ لا، لنا اصطلاح أخص من هذا، ليس هو مجرد الفصل والحجز بين شيئين، لا، هو الحجز بين شيئين وهو يكون في آخر الآية، وهو يشبه ما قبله وما بعده، وهي مقاطع يحسن الوقوف عندها وتؤدي معنى تاما، فكل هذا يسمى فاصلة. فإذا لم تكن الفاصلة في آخر الآية، كانت في وسط الآية لا تسمى فاصلة، وإذا كانت الفاصلة مثلا إذا تم المعنى في وسط الآية وكان معنى تاما هو فاصل المعنى اللغوي، لكن ليس فاصلة بمعنى الاصطلاحي، فقد أحد أركان الفاصلة وهي كونها إيش في آخر الآية. إذن هو علم الفواصل هو العلم هو الوقوف على كلمة في آخر الآية. طيب، ما الفائدة من هذا العلم؟ هذا العلم له فوائد وله ثمار تأتي معنا، ورتب العلماء على هذه الفاصل التي في آخر الآية أمورا كثيرة، منها عد آي القرآن، لكن الذي تكلمت فيه قبل قليل الوقوف في وسط الآية والوقف اللازم والوقف الاضطراري، هذا لا يترتب عليه عد الآية، نعم واضح. وأيضا يترتب عليه طب لو سمحت التشابه مع ما قبله وما بعده، وهذا التشابه له دوره وغرضه في البلاغة وفي إيضاح المعنى، وله ثمار كثيرة. أيضا من منه من ممكن يقال في ثماره أن القارئ يقف عليها بشكل مضطرد، خلاص معروف بين الناس وبين العلماء وبين القراء بشكل مضطرد، فيؤدي هذا إلى معرفة السامع ما سيقرأ القارئ وأين سيقف، فأصبح الأمر مضطردا ومعروفا عند الجميع، فتستريح النفس وتستعد لهذا الوقوف لتفهم المعنى ولتدبر المعنى، والكلام في هذا كثير. نعم. قبل ما ننتقل إلى تاريخ الفاصلة، في شيء عندكم آخر؟ لو سمحت يا دكتور. نعم. بالنسبة للخلاف في عد الآية، هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عد آي ورجع فيها، أو من أين أتى الخلاف؟ بارك الله فيك، ذكرنا هذا فصلناه في محاضرة سابقة. ها؟ فنتركه حتى يأتي دوره. بس أنا الروابط ما كانتش بتجي، روابط المحاضرات. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم دكتور، هل نستطيع أن نقول بأن كل وقف تام يعتبر فاصلة؟ ذكرت هذا قبل قليل بارك الله فيك. لا نعم. نستطيع أن نقول هذا لأنه فقد ركن من أركان الفاصلة، وهو عدم وجوده في آخر الآية. نعم. لكن الوقف التام الذي هو في آخر الآية، يعني كل وقف على آخر الآية هو وقف إيش؟ تام. نعم. واضح كيف؟ فبعض الوقف التام، نعم الوقف التام إذا كان في آخر الآية يكون فاصلة، لكن إذا كان الوقف التام في غير آخر الآية لا يكون فاصلة. فأيهما أوسع؟ الوقف التام أوسع والفاصلة أخص. نعم الوقف التام أوسع لأن الوقف التام يكون فاصلة ويكون غير فاصلة. واضح هذا؟ نعم نعم. أما أخي الذي تكلم قبل قليل يعني السؤال الذي قبله، فأقول ارجع للتسجيلات السابقة وتجد كلاما فيما قلناه عشان يعني ما يتدركنا الوقت، وأيضا سيأتي معنا دراسة هذا بالتفصيل. نعم. بقي شيء أم ننتقل إلى تاريخ الفاصلة؟ تفضل يا دكتور. لو تقرأ أخي الكريم وقراءة يعني سريعة، إذا كان ثمة تعليق نعلق، وإذا كان ثمة استفسار نسمع منكم، لكن هذا التاريخ هو تاريخ يقرأ ويسمع، لا يحتاج إلى، والكلام فيه واضح، لا يحتاج إلى كثرة كلام أو شرح أو تعليق. نعم. أول من سمى الفاصلة، بين يدي هذا الفصل تجدر الإشارة إلى مسألتين. الأولى أن في القرآن الكريم إيحاء باسم الفاصلة في قوله تعالى كتاب فصلناه وآيات مفصلات على رأي بعض العلماء كما مر بنا. الثانية أن بحث الفاصلة واكب العلوم الإسلامية والعربية منذ نشأتها الأولى، لا سيما علم البلاغة، قبل أن تنشق الفروع وتستقر المصطلحات في الوقت الذي لم تصلنا فيه مؤلفات المراحل المبكرة جميعا، بل لم يصلنا مؤلف الجاحظ الضائع نظم القرآن وهو أقل تبكيرا، لذلك يصعب تحصيل اليقين في أول من سمى الفاصلة بعد القرآن الكريم. إذن يعني يقول اسم الفاصلة موجود في القرآن الكريم، فصلناه مفصلات، والمراد بفصلناه يعني بيناه، مفصلات يعني مبينات واضحات، والفاصلة أي البينة الواضحة أو الكلمة التي يكون الكلام عندها بينا واضحا، وهو موافق لقول الله عز وجل في الآيتين السابقتين. نعم. نعم. وصلنا من أسفار تلك المراحل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولدى الرجوع إلى مادة فصل من كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لم أظفر بمصطلح الفاصلة أو الفواصل وإن وقعت على مدلولاته المادة اللغوية أو معظمها. ومثل ذلك تفسير ابن عباس لا سيما في مظان الآيتين كتاب فصلناه وآيات مفصلات حيث لم يتجاوز المدلولات اللغوية أو ما يلائم السياق كالتبيين أو المد أو المادة الفاصلة. يعني يريد أن يقول بحث في معنى كلمة فصلناه مفصلات هي لم تتجاوز المعنى اللغوي. نعم هذا كل ما وعلى الرغم من هذه الملابسات بوسعنا أن نمسك ببدايات الخيط وأن نلحظ تقلب المصطلح لدى أعلام العربية الأوائل. فمثلا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 175 هجرية في مادة سجعة: سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن، كما قيل لصها بطل وتمرها دقل، إن كثر الجيش بها جاعوا وإن قلوا ضاعوا. ظاهر النص يفيد أن كلمة فواصل هنا مصطلح لمقاطع الكلام المشابه للسجع والقوافي، يشمل فيما يشمل فواصل القرآن الكريم إن لم يكن يعنيها بالذات، وهذا ما لا نستبعده. ولعل إخراج بقية كتاب العين للخليل يعضد ما ارتأيناه، لا سيما حديثه المتوقع عن مادة فصلة. نعم يؤكد ما ذهب، لكن ويريد أن يقول مثل قوله جاعوا ضاعوا، جاعوا ضاعوا، هذا إيش؟ فاصلة، جاعوا فاصلة، ضاعوا فاصلة، وجاعوا مثل ضاعوا، تشبه بعضها بعضا في الوزن، وبطل دقل، بطل دقل، لصها دقل وتمرها، لصها بطل وتمرها دقل، هذه تشبه هذه، الدقل هو أرد أنواع التمر. نعم يعني اللص عندهم بطل والتمر عندهم هو الدقل. نعم يؤكد ما ذهبنا إليه من اشتمال كلام الخليل على فواصل القرآن استخدام تلميذه سيبويه المتوفى 180 هجرية لهذا المصطلح. ويقول سيبويه في باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات ما يلي: وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه ألا يحذف يحذف في الفواصل والقوافي. فالفواصل قول الله عز وجل: والليل إذا يسر وما كنا نبغ ويوم التناد والكبير المتعال. والأسماء أجدر أن تحذف إذ كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوافي. نص سيبويه هذا يثير غير قليل من المشكلات، أهمها وضوح دلالة مصطلح الفواصل لديه على أواخر الآيات، وذلك بين في استعماله المصطلح. نعم شيخ تفضل. وذلك بين في استعماله المصطلح 3 مرات في موضع واحد، ومن اقتران لفظ الفواصل بالقوافي 2 مرات، ومن الشواهد القرآنية التي ذكرها. الثاني: هذا الوضوح يشي بأن سيبويه كما نرجح ليس أول مطلق لهذا المصطلح، إذ لم يحتج إلى وقفة خاصة لذكر مراده منه، ولعله أخذه عن أحد أساتذته كالخليل الذي سبق أن رأيناه يقرن ذكر الفواصل بالقوافي حين عرف السجع. ثالثا: تخطئ يعني من زعم نص سيبويه السابق يعني يتكلم فيما يحذف في أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات: يسر يسري، نبغ نبغي، تناد المتعال، فهذه فواصل يشبه بعضها بعضا. في ماذا يشبه بعضها بعضا؟ في حذف الياءات في أواخر الأسماء، لما قال: والأسماء أجدر أن تحذف إذ كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوافي. فهو يعني المؤلف يعني يريد أن يأخذ من هذا الكلام أن كلام سيبويه واضح في الدلالة على مصطلح الفواصل، أنه استخدم هذا المصطلح، يعني يريد أن يبين أن سيبويه كان يستخدم هذا المصطلح، لأنه الآن يتحدث عن تاريخ هذا المصطلح، فابتدأ أنه موجود في القرآن الكريم، ثم قال لا يوجد في السنة، لم أجده في السنة، ثم بدأ يذكر هذا المصطلح أين من تكلم فيه أو ذكره، فذكر أنه جاء في كلام الفراهيدي، ثم ذكر أنه جاء في كلام سيبويه. عرفتم مقصد الكلام وسياق الكلام؟ ها؟ نعم. أكمل أخي الكريم. ثالثا، تخطئة من زعم أن الرماني أول من سمى نهايات الآيات فواصل، مثل زغلول سلام في كتابه أثر القرآن في تطور النقد العربي. رابعا، تخطئة الداني والجعبري فيما نسباه إلى سيبويه من استشهاده بقوله تعالى يوم يأتي على أنه فاصلة، فبالرجوع إلى النص المذكور وإلى نسخ كتاب سيبويه التي وصلتنا وإلى فهارس شواهده التي وضعها علي النجدي ناصف وأحمد راتب النفاخ لا نقع على هذا الشاهد. يعني يريد أن يقول ليس الرماني أول من سماها فواصل، ومن زعم أن سيبوي اعتبر يوم يأتي في قول الله عز وجل في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، زعم أن قوله يأتي فاصلة. قال لما رجعنا إلى كتب سيبويه ما وجدنا هذا، فأخطأ الداني والجعبري حينما نسب إلى سيبويه أنه جعل هذا من الفاصلة. نعم، وهذا كله يصب في أن الفاصلة هي في أواخر الكلم أو المقاطع في أواخر الكلم التي يقف عندها المرء فيرتاد النفس، وهي الآيات القرآنية آخر الآية. نعم. خامسا، التردد في قبول تعريف الداني للفاصلة على ضوء ما فهمه من نص سيبويه. يقول الداني أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية وغيرها، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي يوم يأتي وما كنا نبغ وهما غير رأس آيتين بإجماع، مع إذا يسر وهو رأس آية باتفاق. نعم، يعني ماذا يريد أن يقول؟ ورد في كلام الداني أنه جعل الفاصلة في آخر الآية وفي غير آخر الآية، وعزى هذا لسيبويه في موضعين يوم يأتي وما كنا نبغ، وخطأه فيما في قوله يوم نأتي، وهذا غير موجود عند سيبويه الصواب. فمما يجعل المرء يميل إلى أن كل من جعل الفاصلة في غير رأس الآية أنه إيش؟ مخطئ. أو نقول على أقل تقدير نقول هذا بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فالفاصلة تكون في آخر الآية، أو نقول قبل استقرار معنى الفاصلة، لأن تعرفون كل علم يتطور يبدأ ينشأ ثم يتطور ثم يستقر، بعد أن استقر هذا العلم أصبحت تطلق الفاصلة، وكل والعلم الذي متعلق بالفاصلة عند العلماء يطلق على أواخر الآيات. يعني قد نجد كلاما لبعض العلماء أطلقوا الفاصلة على غير آخر الآية، أو أشركوا غير آخر الآية في الفاصلة مع آخر الآية، وقد يكون هذا في بدايات قبل أن يستقر العلم وقبل أن يستقر المصطلح، لكن لما استقر المصطلح سار الناس على هذا الاصطلاح، وهذا من محاسن العلم ومن محاسن تصنيف العلماء أنهم إيش يصطلحون على أشياء اشتهرت ويسيرون عليها من باب ضبط العلوم، لأنه إن تكلم كل واحد تكلمنا عن الفاصلة وكان المراد بالفاصلة غير مستقر، مرة يكون كذا ومرة كذا ومرة كذا، سيؤدي هذا إلى اضطراب، لكن إذا جعلناه مستقرا مصطلحا عليه على معنى معين ثم جعلنا العلم كله يصب في هذا المعنى، هذا يؤدي إلى الاستقرار والى الاضطراد والى التأصيل الصحيح في العلم والبناء الصحيح على ذلك. نعم، هذا شأن كل العلوم. نعم. كما نتردد في قبول تخريج الجعبري لكلام سيبويه، ويقول الجعبري في الرد على الداني وهو خلاف المصطلح ولا دليل له في تمثيل سيبويه بيوم يأتي وما كنا نبغ وليس رأس آي، لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. نعم. أجل يعني يمكن اتماك لا شوية. إيش الفاصلة اللغوية وإيش الفاصلة الصناعية؟ الفاصلة اللغوية معروفة، الحاجز بين الشيئين سواء كان في القرآن وفي غير القرآن، في آخر الآية وليس في آخر الآية. لكن الفاصلة الصناعية يعني عند أهل الصنعة. من هم أهل الصنعة؟ هم القراء، مختصون بالقراء وبالقراءة والقرآن وعلوم القرآن. عند أهل الصنعة جعلوا الفاصلة ماذا؟ هي في آخر الآية. إذن قد يتكلم بعضهم عن الفاصلة ويجعلها ليست في آخر الآية، لكن يكون كلامه مرادا به الفاصلة اللغوية لا الفاصلة الاصطلاحية. فكأنه يقول لك يا طالب العلم انتبه، ما المراد بالفاصلة عند من يتكلم؟ هل مراده الفاصلة الاصطلاحية التي استقر عليها الاصطلاح، أم مراده قبل استقرار الاصطلاح، أم مراده الفاصلة اللغوية؟ لعل هذا واضح عندكم. أخوان الكرام، نعم واضح الكلام؟ تمام شيخ. نعم شيخ. نعم إن شاء الله. تفضل أخي الأكبر. أجل يمكن التماس وجه لتعريف الداني للفاصلة على أنها كلمة آخر الجملة، وذلك من خلال ما سندرسه من أبنية الفاصلة، حيث نرى أن هنالك نوع من أنواع الفاصلة أطلقنا عليه الفاصلة الداخلية. سيأتي هذا في أنواع الفواصل هناك نتعرف عليه. نعم. أما استشهاد سيبويه بقوله تعالى ما كنا نبغ على أنه من الفواصل فمشكلة أخرى، لأنه ليس رأس آية بحق كما أشار الداني والجعبري، ولكنه شاهد واحد من أربعة شواهد، ثلاثة منها رؤوس آي، فهل وهم سيبويه وهذا ليس أول وهم له؟ يقول أحمد يعني راتب استدل بأربعة شواهد، ثلاثة منها آخر آية وواحد منها ما كنا نبغ ليس بآخر آية، فهل وهم هنا؟ لأن ما دام أن الثلاثة آخر آية فالظن به أن يكون الرابع كذلك، لعله وهم أو لعل هناك سببا آخر. نعم. يقول أحمد راتب النفاخ في كتابه فهرس شواهد سيبويه، ومن التعليقات ما تناول أوهاما فرطت من سيبويه في بعض الآي، فكنت أثبت الآية على الصواب وأذكر في التعليق ما في الكتاب إلا الآية 37 من سورة الأنعام، فإن موضع الوهم فيها هو موضع الشاهد، فأثبتها كما جاءت في الكتاب مشيرا إلى وهمه، وأحط اللفظ الذي وهم فيه بقوسين. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني وجد لسيبوي أوهاما أخرى، فهذا يؤيد أنه وهم في أحد المواطن الأربعة فيما كنا نبغ. والوهم وارد على كل إنسان، وارد على البشر أي بشر يهم، فلا نأتي فنعطل العلم ونحمل الأمر ما لا يحتمل لأجل ألا نوهم سيبويه مثلا. الأمر وارد عند كل بشر يصيب ويخطئ، بل هذا أفضل لسيبويه ولغيره أن نجعل العلم مضطردا وواضحا ولا ننساق مع المثال الذي وهم فيه فنزعم أنه غير مضطرد، أو نوسع المعنى فيه لأجل هذا المثال. فلئن نزعم أنه وهم بموطن ما هذا أفضل من أن نخرم القاعدة مثلا. نعم. والجدير بالذكر أن نص سيبويه آنف الذكر واستشهاده بما كنا نبغ إنما ورد في سياق كلامه عما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وما كنا نبغ من مواضع الوقف الجائز، ولعله أدرج هذا الشاهد مع رؤوس الآي للشبه بينها في الوقف والحكم الناشئ عن الوقف، وهو حث الياءات من أواخر الأسماء على وجه التغليب لا التخصيص والتحديد، وهذا ما نميل إليه. لأن لكن الإشكال الذي يبقى معلقا هو أن شاهد ما كنا نبغ لا ينطبق عليه شرط الفاصلة الداخلية كل الانطباق، إنما يندرج في الفواصل الداخلية من زاوية الاستراحة بعد الوقف في الأقل. هذا من باب الاعتذار لسيبوي، نعم، أنه كان يتكلم في الوقف الجائز وما يحذف يعني في أواخر الأسماء، وأورد فيه ما كنا نبغ، حذفت الياء نبغي، فجاءت هذه مع فواصل مشابهة لها، وكانت تلك الفواصل في آخر الآية، نعم، من باب الاعتذار له. ولا يعنينا هذا كثيرا عن الأمر عند سيبوي ولا هذا التدقيق كله، لكن نحن هذا جيد، لا يعنينا كل هذا التدقيق، كل هذا التدقيق بقدر ما يعنينا الوقوف على تاريخ الفاصلة، كيف جاءت وكيف نشأت وكيف تكلم فيها العلماء. نعم، هذه المشكلات تفيد أن مصطلح الفاصلة لم يستقر نهائيا أنذاك، حتى إذا جاء الفراء سنة 207 وفاته استخدم عددا من المصطلحات للدلالة على نهايات الآيات، حتى ظن أنه لم يعرف مصطلح الفاصلة بل رؤوس الآيات، وهذا خلاف الحقيقة. والصواب أن الفراء بحسب ما عرض للفاصلة من خلال المصطلحات التالية، رؤوس الآيات، ورد هذا المصطلح في أربعة مواضع، مثل قوله وإن شئت جعلتها ياء إضافة حولت ألفا لرؤوس، حولت ألفا لرؤوس، ثانيا فصول، ورد هذا المصطلح في موضعين، أحدهما وهذا في القرآن كثير بغير الفاء، وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره بالوقفة عليه، فيقال ماذا قال لك، فيقول القائل قال كذا وكذا، فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء، وأنت تراه في رؤوس الآي لأنها فصول. حسنا، نعم، يعني يريد أن يقول أن الفراء استخدم رؤوس الآي واستخدم كلمة فصول، ثم يقول استخدم آخر الآي، ثم استخدم آخر الحروف وأواخر الحروف. نعم، إذن اقرأ. إذن لم يقتصر الفراء، إذا لم يقتصر الفراء على مصطلح رؤوس الآيات، ولم يجهل مصطلح الفاصلة الذي تضمنه القول بالفصول، وإن كانت الفصول واحدها الفصل بينما الفواصل واحدتها الفاصلة، لكن المادة اللغوية واحدة وهي فصلة، ويبدو أن ترادف الفصول والفواصل لدى الفراء لم يكن بدعا، فقد جاء في كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري رحمه الله تعالى ما يلي، واحتج أصحاب هذا المذهب أيضا بأن رؤوس الآي بمنزلة رؤوس الأبيات، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، كما أن آخر البيت فصل، فحذفت من رؤوس الآيات كما تحذف من أواخر الأبيات. نعم، واضح واضح، يعني على أن فصل الخطاب في أمر الفراء ما نقله الزركشي في البرهان حول قوله تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال الفراء وإنما ثناهما هنا لأجل الفاصلة رعاية للتي قبلها والتي بعدها على هذا الوزن، والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. ثم ما نقله السيوطي في الإتقان حول قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، قال الفراء فإنهما رجلان قدار وآخر معه، ولم يقل أشقياها أشقياها للفاصلة، هو إذا كان نعم رجلين فالصواب أن يقال أشقياها، فلماذا قال أشقاها؟ مراعاة للفاصلة ليتناسب مع ما قبلها وما مع ما بعدها، وكذلك لمن خاف مقام ربه جنتان حتى يتناسب مع ما قبلها، لماذا ثناهما مع أنها جنة واحدة، لكن ثناهما ليتتناسب مع ما قبلها وما بعدها، ولا مانع أن يطلق على الجنة جنتان لزيادة ما فيها من النعيم. نعم، أما الجاحظ فقد نسب إليه السيوطي قوله سمى الله تعالى كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة وبعضهم آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية. نعم، يعني ايش يريد ان يقول السيوطي؟ العرب سمت قرآن ديوانا، الله سماه قرآنا، وسموا قصيدة، وسمى الله سورة، ها، ويعني وسموا قافية، والله سمى فاصلة. طبعا الله سمى فاصلة هذا تجوز، لكن مأخوذ من مفصلات وفصلناه. نعم، لم آلوا جهدا في العثور على المصدر الذي اقتبس منه كلام الجاحظ فلم أوفق. والحق أن هذا النص على جانب كبير من الأهمية، لأنه ينطوي على الأمور التالية: استقرار مصطلح الفاصلة في دلالته على آخر الآية، ثانيا التنبيه إلى تميز مصطلحات القرآن مما سيكون له شأن بالغ في الخطورة في المعركة النقدية التي ستدور حول وجود السجع في القرآن الذي سنعرض له قريبا. نعم، يعني يريد أن يقول، يعني أيا كان كلام الجاحظ والذي قبله كله يدل على أن مصطلح الفاصلة كمصطلح استقر وانتهى. ثم قال أيضا يدل على أن القرآن تميز بمصطلحات معينة سار عليها، وهذا جيد، هذا يؤدي إلى استقرار العلوم وإلى اضطرادها وإلى تكون أفضل في الفهم. نعم، إن هذا النص ليس من العسير نسبته فنياً إلى الأديب الناقد المتكلم أبي عثمان الجاحظ لسببين: أولهما أن موضوعه في نظم القرآن، والجاحظ أخو باع طويل في دراسات القرآن لا سيما جولاته في البيان والتبيين والحيوان، وعلى الأخص كتابه المفقود نظم القرآن، وثانيهما أن طابعه عقلي منطقي، فهو بعد أن يجمل في الفكرة يقصد يعني يبعد أن يجمل الفكرة، يعني نعم. يجملها يعني يختصرها نعم. مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل يعمد إلى تفصيلها، سمى جملته وبعضه وآخرها مع الاستقصاء والمقارنة وسعة الاطلاع بالإضافة إلى التدرج من الكلي إلى الجزئي: قرآن، سورة، آية، فاصلة، مقابل ديوان وقصيدة والبيت وقافية. يعني ربما لا يكون الأمر بهذه الطريقة، إن الله سمى قرآنا وسورة وآية وفاصلة لتقابل ديوانا وقصيدة وبيتا وقافية، ليس لأجل المقابلة، وإنما سماها لأجل أن تتميز، ولأن تعرف هذه من هذه من هذه، ولأن القرآن أنواع، يعني القرآن فيه تفصيلات. نعم، يعني ليس لأجل المقابلة تحديدا. نعم، أكمل أخي الكريم، بقي عندنا صفحة تقريبا. ولما جاء أبو الحسن الأحسن الأشعري وتلميذه القاضي أبو بكر الباقلاني وبينهما زمنا الرماني استوى مصطلح الفاصلة على ساقه تمييزا وتعريفا، يعني حتى شاع. لما جاء أبو الحسن الأشعري والباقلاني وبين الباقلاني وأبو الحسن الأشعري زمن قرابة، يعني قرابة 70 سنة، ها، ثم الرماني بينهما في الزمن، بين الأشعري وبين الباقلاني، فإن الرماني توفي 384 والأشعري 324 والباقلاني 403، استوى مصطلح الفاصلة، يعني من بعد هؤلاء الثلاثة استوى مصطلح الفاصلة على سوقه وتميز وعرف جيدا وشاع تداوله عند أهل الفن والاختصاص، وشاع من علوم القرآن إلى علم البلاغة إلى علم الإعجاز إلى علم النقد وهكذا. نعم، استوى مصطلح الفاصلة على ساقه تميزا وتعريفا حتى شاع تداوله على الأقلام، وعقدت له الفصول المطولة في كتب الإعجاز وعلوم القرآن والنقد والبلاغة. نعم، فأبو الحسن الأشعري بعد من ذكرنا أول من قال بالنظام الفاصلة ليبتعد بها عن السجع والقافية في الشعر والنثر ويقصرها على نظم القرآن. نعم، والرماني في أغلب الظن استحسن رأي أبي الحسن فأخذ به، وعرف الفاصلة على هذا الأساس وعقد لها فصلا خاصا في كتابه النكت في إعجاز القرآن سماه باب الفواصل. والباقلاني وقف عند الفاصلة وقفات مطولة في كتابه إعجاز القرآن، منها فصل في نفي السجع من القرآن والفواصل والفرق بينها وبين الأسجاع. وصفوة القول إن مصطلح الفاصلة مغرق في القدم لا يقل عمره عن 200 سنة و1000، عرفه أعلام العربية الأوائل مثل سيبويه ومن جاء بعده، وربما كان أساتذة سيبويه مثل خليل أسبق إلى تسمية الفاصلة. لكن إطلاق التسمية في الاصطلاح شيء، واستقرار مدلوله النهائي شيء آخر، وكذلك اعتباره ظاهرة متميزة. فمصطلح الفاصلة مر في الأقل بالمراحل الثلاث الآتية: أولا، إطلاق التسمية في طبقة الخليل على مقاطع القرآن، استقرار الدلالة على أواخر الآيات في طبقة الجاحظ، ثالثا، اختصاصها بأواخر الآيات في طبقة أبي الحسن الأشعري. وفي الفصلين التاليين نعرض جهود القدماء في الفاصلة، جهود من تناولوها في ثنايا مؤلفاتهم، وجهود من أفردوا لها كتبا مستقلة. واضح الآن، لعل وضح لكم تاريخ الفاصلة وكيف نشأ هذا المصطلح وكيف استقر وتدور. والمؤلف يقول يعني ثلاثة أطوار مرت الفاصلة، كانت تطلق على مقاطع القرآن سواء كانت في آخر الآية أو ليس في آخر الآية، ثم استقرت الدلالة على أنها في على أواخر الآية في طبقة الجاحظ، ثم اختصت بأواخر الآيات، استقرت الدلالة على أواخر الآيات، ثم فيما بعد ذلك خصصت الفاصلة بآخر الآية، وهذا الذي استقر عليه الأمر، وهذا الذي سنسير عليه إن شاء الله، وسار عليه عدد كبير من العلماء. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجد في الكتاب الفصل الثاني جهود القدماء في الفاصلة، ربما هذه يعني مادة تاريخية تكون، لكن تعرف ربما نتناول بعضها في المحاضرة القادمة على عجالة، وثم بعد ذلك الفصل الثالث كتب معينة أفردت في الفاصلة، نتناول هذه الكتب، وبعدها وهو الأهم ننطلق إلى الفاصلة، أمثلة الفاصلة في القرآن الكريم ونتعرف عليها، فإن هذا هو المراد، يعني هو المراد من دراستنا للفاصلة، أن تعرف هذه المواطن وأن تعرف الخلاف الدائر بين القراء وماذا يبنى عليه في علم القراءات وما يتصل به من علوم المعاني القرآن وتوجيه القراءات إضافة إلى المعاني البلاغية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم دكتورنا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا دكتور، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك.